الحمد لله رب العالمين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من هول يوم القيامة، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. أما بعد، فيا أيها المؤمنون الأحباب، نعيش اليوم مع قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. في هذه الآيات يخبرنا الحق سبحانه وتعالى أنه قد قضى وأمر على خلقه أن يعبدوه وحده لا شريك له، وقرن طاعته سبحانه وتعالى بطاعة الوالدين، الإحسان والعطف على الوالدين والرحمة بالوالدين، قرنهما الله عز وجل بطاعته سبحانه وتعالى. لذلك عباد الله، يقول سيدنا عبد الله بن عمرو: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله أو أفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بر الوالدين أيضا بالصلاة التي هي أهم أركان الإسلام. لذلك بين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن المرء المسلم إذا كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج بيت الله الحرام ويفعل الخيرات، غير أنه عاق لوالديه فلا ينتفع بأحد فلا ينتفع بذلك أبدا، لا ينتفع بصلاته ولا ينتفع بصيامه ولا ينتفع بزكاته ولا ينتفع بحجه ولا ينتفع بأمره بالمعروف ما دام أنه عاق لوالديه. يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: جاءت زوجة علقمة وقالت: يا رسول الله، إن زوجي علقمة في النزع الأخير، وأخذت ألقنه شهادة التوحيد فحجب لسانه عن شهادة التوحيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال وقم يا عمار، فلقناه شهادة التوحيد فأبى وحجب لسانه عن شهادة التوحيد. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، لقد حجب لسانه عن أن ينطق لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أله أم حي؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إليه وقال لها: قل لها: إن لم تستطع الإتيان إلي جلست في بيتها وأتيت إليها. فلما ذهب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرها بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قامت على عصا لها تتوكأ عليه وقالت: أنا أحق بالإتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها الحبيب المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه: يا أم علقمة، أخبريني ماذا كان يصنع علقمة؟ قالت: يا رسول الله، إن علقمة كان كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير الصدقة، غير أني عنه غير راضية يا رسول الله، أني عنه ساخطة يا رسول الله، أنا على ولد علقمة ساخطة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سخط أم علقمة حجب لسانه عن شهادة التوحيد، قم يا بلال وأشج لي نارا. فقالت الأم: يا رسول الله، لمن هذه النار؟ قال: لولدك، لكي أحرقه بالنار بين يديك، فإن نار الدنيا أخف من نار يوم القيامة. فقالت: يا رسول الله، قلبي لا يحتمل ذلك، النار حملته 9 أشهر، النار أرضعته حولين كاملين، أشهدك يا رسول الله أني قد عفوت عن ابن علقمة. فانظروا عباد الله إلى رحمة الأم حينما رضيت عن ولدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال وقم يا عمار، وأنطقاه الشهادة. فوصلوا إلى البيت فوجدوا علقمة يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قوموا لكي لا تكون أم علقمة قالت بلسانها غير ما في قلبها حياء مني. انظروا عباد الله إلى رحمة الأم وإلى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أراد أن يغرس في قلوب الناس أجمعين كيف وأن المرء منا يكون ضارا حتى ولو كان على غير دين الإسلام، فذهبوا فوجدوا علقمة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله وتكفينه، ثم قام عليه وصلى، ثم دعا الناس وقال: يا معشر الناس، من فضل زوجته على أمه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. انظروا عباد الله، واحد ممكن منا يكون كثير الصلاة بس مش ولا فرض، كثير الصيام وتطوع في سبيل الله، كثير الصدقة، غير أنه على أمه وعلى أبيه بخيل، على أنه على أمه وأبيه شديد الجفاء، يمهرهما ليل نهار، وهما اللذان في أحوج حاجة إلى أن يمد الولد يد الحنان إليها. انظروا عباد الله، حينما ذهب سائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال ثم من؟ قال أبوه. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أرباع المحبة للأم. أتدرون لماذا؟ لأن الأم هي الضعيفة، والأم هي التي حملت، والأم هي التي أرضعت، والأم هي التي تألمت لألمك، حتى أنها كانت تقول: يا رب خذ من عمري وأعطه، يا رب خذ من عمري وأعطه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها ثلاثة أرباع المحبة لكي يكون الولد شفيقا بها. لذلك السيد أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: يا رسول الله، لقد أتت إلي أمي وهي راغمة، أي على غير دين الإسلام، أفأصلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم صلي أمك، نعم صلي أمك. انظروا إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان وصولا للرحم، وصولا بآبائه وأمهاته. حينما كان قاصدا مكة المكرمة في عمرة الحديبية، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر أمه آمنة بنت وهب، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر أمه وأصلح من شأنه، ثم وقف أمام القبر طويلا ودعا لها حتى بكى وأبكى الصحابة من حوله. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قالت الصحابة: يا رسول الله، لقد بكيت كثيرا، وبكينا لبكائك يا رسول الله. قال: هذا قبر أمي آمنة، وقد استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي. فانظروا عباد الله، حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا الرحمة بالآباء والأمهات حتى ولو كان بعد الموت، لأنه القائل في الحديث الشريف: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم كما تدين تدان. إذا سخطت على والديك وعققت والديك فإنه سوف يكون العمل الجزاء من جنس العمل، سوف يكون ولك لك ولد يرد لك ما قلت لأبيك وما صنعت بأمك. فلذلك الحق سبحانه وتعالى قال الناس جميعا قضى الله عز وجل في الأشل العبادة لله وحده لا شريك له، وقضى الإحسان إلى الوالدين والشكر إلى الوالدين بطاعته سبحانه وتعالى. انظروا عباد الله، سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كان بارًا بأمه، فلما علم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وشهد شهادة الحق، شهدت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فعلمت أمه بأن سعد قد أسلم واتبع دين محمد، فرجع إلى أمه. قالت الأم له: يا سعد، هل صبئت يا سعد؟ قال: والله ما صبئت، ولكنني شهدت شهادة الحق. قالت: يا سعد، تعلم محبتك عندي، فأنا عنك غير راضية حتى تكفر بمحمد وبإله محمد. انظروا عباد الله، فماذا يرد سيدنا سعد وهو البار بأمه؟ حتى قبل الإسلام بار بأمه، حبيب عند أمه. وقالت له الأم: يا سعد، أنا عنك غير راضية حتى تكفر بمحمد وبإله محمد، وإلا سأموت جوعا فتعير بي يا سعد. فماذا رد سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه على أمه وهو الولد البار بأمه؟ قال لها: يا أماه، والله لو كانت لك 100 نفس وخرجت نفسا على أن أترك دين الله عز وجل فلن أتركه أبدا. انظروا عباد الله، رجل بار بأمه في الجاهلية، ولكنه حينما دخل الإسلام والإسلام يأمر ببر الوالدين حتى ولو كان على غير دين الإسلام، فتحدى سيدنا سعد الأمة على ألا يرجع عن دين الله عز وجل. وذهب سيدنا سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يخبره بما حدث بينه وبين أمه. وقبل أن يتكلم سيدنا سعد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ماذا فعلت بأمك يا سعد؟ فظن سيدنا سعد أن خبراً من السماء قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يذم فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، فقال: خيراً يا رسول الله. فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لو أمراك أن تعصي الله عز وجل وترجع عن دين الله فلا تطعهما، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا، لا تغلظ لهما القول، لا تغلظ لهما القول. ونحن الآن نرى غلظة القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. انظروا عباد الله، من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، فأنت ربما تشتم أبيك وأمك وأنت لا تدري، تشتم أخا لك في الإسلام، تشتم أحدا من الناس، فيرد عليك نفس الشتمة، ليس وهذا وفقط، ولكنه يسب أباك ويسب أمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من الكبائر. فلذلك الإسلام أمرنا أن نمد لهما يد العطف ويد الحنان. فماذا فعل سيدنا سعد؟ قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أم سعد إلى الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم سعد إلى الإسلام. ورجع سعد إلى أمه فوجد الأم قد تطهرت ولبست ثيابها وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انظروا عباد الله، ليس وصل الآباء أو بر الآباء مقسوم على يوم بعينه. نحن الآن في شهر مارس، نجد الزيارات متبادلة والعطف والحنان متبادل، ولكن الإسلام أمرنا أن نتبادل هذا البر وهذا الحنان طوال العمر، طوال العمر، أن يكون الإنسان باراً بوالديه، عطوفاً بوالديه، يحسن إلى والديه. انظروا عباد الله كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمن يدعو إليه يد الحنان ويد البر ويد الوفاء. أراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقابلهما بالإحسان إليهما. فاطمة بنت أسد رضي الله عنها وأرضاها، زوجة عمه أبو طالب، يوم أن ماتت ونامت على فراش الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم قد أسندت كفالته بعد جده إلى عمه أبو طالب، أسلمت فاطمة بنت أسد وحسن إسلامها، مات عمه أبو طالب على شركه، ورغم ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن نام عمه على قلها لكي أحاج لك بها عند الله عز وجل، أي قل أشهد أن لا إله إلا الله لكي تكون حجة معي أحتج لك بها عند الله عز وجل. فقال أبو طالب: والله يا ابن أخي، لولا السبة على قومك وخشية أن يقول أن أبا طالب مات أسلم خوفا من الموت لقلتها لكي أسرك به. فنزل قول الله تعالى: إنك لتهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا بعمه العباس رضي الله عنه وأرضاه يهمس في أذن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: والله يا ابن أخي، لقد سمعت عمك يقول الكلمة التي أردت أن سمعته ويقول الكلمة التي تريدها. فنزل قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. أما زوجته فكانت قد أسلمت وحسن إسلامها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم لها شيء من الوفاء يوم أن ماتت. ماذا فعل؟ نزل النبي صلى الله عليه وسلم قبرها واضطجع فيه صلى الله عليه وسلم وأفرشه ثوبه، ثم نادى بالجثمان فنزل. فلما خرج النبي وهال على جثمان فاطمة التراب، قال: ما منا من أحد ينجو من ضمة القبر إلا فاطمة بنت أسد رضي الله عنها وأرضاها. فانظروا عباد الله كيف وأن حبيبنا محمد يعلمنا أن نتخلق بأخلاقه وأن نكون واصلون للرحم باضين بالآباء في حياتهما وبعد موتهما. وكيف وأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا حينما نزل عليه سيدنا جبريل أن من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة دخل النار. يقول كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي المنبر ذات يوم إذا به يقول آمين، فلما صعد الدرجة الثانية قال آمين، فلما صعد الدرجة الثالثة قال آمين، فقال له سيدنا عمر بن الخطاب: يا رسول الله، لقد أمنت ثلاث وما رأيناك تؤمن قبل ذلك وأنت تصعد المنبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل عليه السلام وقال: يا محمد، بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. فلما ارتقيت الدرجة الثانية قال: بعد من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت آمين. فلما ارتقيت الدرجة الثالثة قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. فقلت آمين. التائب من ذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وأنتم من الرجال. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله. أما بعد، فيا أيها المؤمنون الأحباب، أدعوكم وأدعو نفسي إلى تقوى الله عز وجل، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، بر الآباء والرحمة بالآباء من العمل التي لو دعا به الإنسان فرج عنه كربه. يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة ممن كانوا قبلكم، فأواهم المبيت فباتوا في غار، فانكفأت عليهم صخرة فسدت عليهم فم الغار، فقالوا: والله إننا لا نستطيع الخروج من هذا الغار إلا أن يفتش كل منا عن عمل صالح تقرب به إلى الله عز وجل فيدعو الله سبحانه وتعالى به لعل الله أن يفرج عنا قربنا. يقول أولهم: اللهم إنه كان لي أبوين شيخين كبيرين، وكنت لا أخبط أهل قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر ذات يوم، فجئت إليهما بغبوطهما فوجدتهما نائمين، كان لا يدخل بيته ولا يدخل على أولاده إلا إذا دخل بالطعام والشراب على أبويه أولا، فتأخر في عمله يوما، فجاء إلى أبويه فوجدهما نائمين، قال: فوقفت عند رأسيهما حتى استيقظا، فأعطيتهما غبوقهما، ولي أولاد صغار يتضاغون من شدة الجوع، اللهم إن كنت فعلت ذلك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا ولكنهم لا يستطيعون الخروج منه. انظروا عباد الله كيف كان بره بأبيه وبأمه، كيف كان وصولا لأبيه ولأمه، كيف وأنه كان يقدم لهما يد العطف ويد الحنان، لأنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجنة تحت أقدام الأمهات. ذهب واحدا من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يستأذنه في الجهاد في سبيل الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: ألزمها. قال: فجئت عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنته في الجهاد، قال: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: ألزمها. قال: فجئت من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: ألزمها، فإن الجنة تحت قدميها. ألزمها فثم الجنة، أي الجنة تحت أقدام الأمهات. يوم أن تموت أم الواحد منا ينادي عليه مناد من قبل الله عز وجل: ماتت التي كنا نكرمك لأجلها، فاعمل صالحا نكرمك لأجله. انظروا عباد الله كيف وأن بر الوالدين والعطف على الوالدين يدخل الإنسان الجنة، يدخل الإنسان الجنة. دخول الجنة ليس بكثرة العمل ولا بكثرة العبادة ولا التشدد في الدين، ولكن دخول الجنة برضا الوالدين، بالإحسان إلى الوالدين، أن تقدم لهما يد الحنان ويد العطف حتى تجد من يمد إليك يد الحنان والعطف ساعة أن تحتاج إليهما. من الإحسان إلى الوالدين أن تحسن إليهما حتى بعد الممات. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هل بقي علي شيء أبر بهما والدي بعد موتهما؟ قال: نعم، الإحسان إليهما والاستغفار لهما والصلاة عليهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. انظروا عباد الله، حتى بعد الممات مطلوب منك الإحسان إلى الوالدين. بماذا؟ أن تدعو لهما ليل نهار، أن تدعو لهما ليل نهار، أن تحسن إلى من كان يحسنون إليه، أن تصل أرحامك، فهذا بر لوالديك بعد الممات. لو أنهم قد ماتا وصلت رحمهما فإنك بار بهما حتى بعد الممات. أن تكرم صديقهما. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يركب بغلة له ذات يوم، فإذا به يرى رجلا فنزل عن بغلته وأعطاها لهذا الرجل، فقال قول الصحابة: إن هذا الرجل من عامة الناس. قال: هذا كان صديقا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا رب سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا وفك عنا أسرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام ونور قلوبنا بالإيمان. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارفعنا ولا تضعنا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم وحد كلمتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذا اليوم الطيب المبارك أن تؤلف بين قلوب المسلمين، وأن تجمعهم على كلمة الحق يا رب العالمين، وأن تنزع من قلوبنا جميعا الغل والحقد والكراهية يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل عدوان وسوء، اللهم احفظ مصر وأهلها من كل عدوان وسوء، اللهم احفظ مصر وأهلها من كل عدوان وسوء، اللهم احفظ جيشها واحفظ أمنها يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين، واشف مرضانا مرضى المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا.